ومررنا بمسائل كثيرة كان آخرها مسألة الاجتباء والاصطفاء واصطفاء السيدة مريم عليها السلام. وبينما أراجع التفاسير وجدت للقرطبي في تفسيره كلاما عن السيدة مريم كلام عظيم جدا صراحة، كنت أود أن أقرأه بنصه، ولكن يعني ذكر كلاما كثيرا أن وهو يرجح أنها نبية، وإن كان مذهبنا في المسألة وهو قول الجمهور أنه لا توجد نبية من النساء، لكنها إنسانة عظيمة يعني جدا جدا، ذكر أشياء كثيرة. ولكن من ألطف ما ذكر أن سيدنا زكريا عليه السلام لما بشرته الملائكة قال أن يكون لي غلام، ثم بعد أن أخبره الله قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال اجعل لي آية، عايز حاجة تخليني أصدق سبحان الله. أما مريم فلم تقل ذلك، قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، لم تعقب، حملته فانتبذت به مكانا قصيا ولم تطلب آية. لذلك قال الله عنها صديقة، وقال صدقت بكلمات ربها وكتبه. سبحان الله العظيم، هذا تصديقها أنها صدقت ولم تطلب دليلا. سيدنا زكريا قال اجعل لي آية، لكنها لم تطلب آية، حملته فاندبذت به مكانا قصيا. وهذا ما قلته وأؤكد عليه وأشير عليه وألمح إليه دائما، استقبال النعمة. كيف كان استقبالك لنعمة الله عليك ولفضل الله عليك؟ هذا له تأثير كبير في قدرك وتمكينك في المقامات العالية من الإيمان. والفائدة والموقف الذي نأخذه من هذا الأخطر هو تربية بناتنا، تربية بناتنا، إن تلقي بناتنا للأمر بأن الرجل أفضل من المرأة، ربنا قال كده الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، الله فضل فليكن، هي دي صدقت بكلمات ربها. إننا نريد أن نربي بناتنا على هذا، على الأمر بالقرار، وقرن في بيوتكن، الأمر بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. حين تتلقى، إنني أريد أن أربي ابنتي على تلقي هذه الأوامر بالتسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لما يؤمر ما فيش اختيار. تربية البنات النهاردة إشكال كبير في مجتمع وفي بيئة وفي الجو وفي فكر المساواة ومولد تربية بنت على هذا الفكر مطلب رئيس في بيوت المسلمين. ده كلام ربنا، مش رأيي الشخصي، مش محل نقاش، دي أوامر ربنا جل جلاله. والبنت بهذا ماذا تريد؟ سبحان الله العظيم، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. المرأة المسلمة المؤمنة عايزة إيه أكتر من دخول الجنة؟ بس إذا كانت عايزة دخول الجنة الأمر هين سهل. أما عايزة بقى زي ما النهاردة النت بيقول لها يبقى لها شخصية ويبقى لها وجود ويبقى لها كيان ويبقى لها تأثير، وهي نصف الرجل وهي نصف المجتمع، وهي إزاي نهمل نصف المجتمع، لازم يبقى مشاركة في الحياة إيجابية. كلام ده كله خلي لي اللي عايزه، لكن التي تريد الجنة ده موضوع مختلف. نرجع لموضوعنا، وصلنا إلى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال المفسرون أحس يعني عرف وأدرك. وإحنا اتكلمنا أمس أو اتكلمنا في حلقات السابقة عن قضية الإحساس والبصيرة، وقلنا أن أهل البصائر يدركون بعض الأشياء لكنهم يدركون الجمل ولا يعرفون التفاصيل، زي سيدنا يعقوب لما قالوا له أكله الذئب هو كان متأكد إن ما أكلوش الذئب وإن ابنه حي، بس ما يعرفش إيه اللي حصل. هو كده دايما، ده الإحساس هو بقى إنه حاسس إن ابنه حي. كذلك أهل البصائر أحيانا يقول لك على فكرة أنت في مشكلة بينك وبين ربنا، هو ما يعرفش إيه بالضبط المشكلة، إيه المعصية اللي أنت واقع فيها، أو إيه المخالفة اللي أنت بترتكبها، أو إيه الذنب اللي أنت مواظب عليه، لكن هو شايف فيك. هي دي أهل البصائر يعرفوا كده، أحس عيسى منهم الكفر، عرف إنهم مش مؤمنين بيه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. هنا قضية مهمة جدا وخطيرة جدا في العمل الدعوي، اللي هي تمايز الصفوف. تمايز الصفوف. سيدنا خالد بن الوليد في غزوة مؤتة لما قتل الأربع قواد اللي قبليه والمسلمين اتهزموا في أربع جولات، وبعدين اتفقوا على تولية خالد، وقف خالد قال لهم انتظروا، تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نؤتى. هي دي قضية من أين نؤتى، إحنا بنتغلب منين، إيه السبب وإيه العلة. إن الصبر على الأخطاء والإصرار على المسير يجلب مزيدا من الخطأ. لما تعرف ان في خطأ اقف واعرف. ودايما اقول قاعدة وقانون في حياتك، لا تعالج الاعراض وانما عالج الاسباب. لما يبقى ابنك عنده سخونية ما تعالجش السخونة ارتفاع درجة الحرارة، وانما عالج السبب اللي سبب ارتفاع درجة الحرارة. هي كده، لما تشوف ابنك بيغلط في حاجة عالج، بص هو بيغلط ليه، محروم من ايه، انت سايب له مجال مفتوح للخطأ في ايه. هي دي القضية. قال تمايزوا ايها الناس حتى ندري من اين نؤتى، فجعل كل قبيلة تحت راية وكل ابناء اب تحت راية. قال لهم شوف بقى، عايزين نشوف مين اللي بيفر، مين اللي مش ثابت، مين اللي بيجيب الهزيمة. فانتوا قبيلة كذا رايتكوا خضرة، والقبيلة دي مكونة من ثلاث عيل، من ثلاث عائلات، من ثلاث رؤوس عائلات، كل رأس عيلة يشيل راية صغيرة بيضة. يبقى اللي هيفر هنبقى عارفين بقى مين اللي فر. فلما فعل ذلك انتصر المسلمون في هذه الجولة. هي دي سيدنا عيسى قال ايه لما احس منهم الكفر، في انفاق بقى، في ناس كتير، وبعدين انا مش عارف مين اللي مؤمن ومين اللي صادق ومين اللي كذاب. عمل الامتحان ده، مين انصاري الى الله، يعني مين اللي عنده استعداد يضحي، من انصاري الى الله. هي دي قضية التمايز، عشان بعض الناس بيعيب الواقع الإسلامي النهاردة إن الجماعات الموجود على الساحة وكثرتها دي، الجماعات دي زي مدارس، بس ده نوع من أنواع التمايز، نوع من أنواع التمايز والاهتمامات. ده اللي بنقول الساحة تسعنا وتسع غيرنا، كله يشتغل، كل إنسان يعمل في الدعوة. من أنصاري إلى الله؟ موضوعنا في هذه الحلقة، من أنصاري إلى الله؟ ربنا نادانا بهذا وأمرنا به، كما قال ربنا جل جلاله في آخر سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله بالأمر، كونوا أنصار الله. وذكرنا بهذا الموقف من سيدنا عيسى عليه السلام حين قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الوقفة: من أنصاري إلى الله؟ الله أمر، كونوا أنصار الله. النداء لكل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فالله أمرك، كن ناصرا لله. سؤال: هل أنت نصرت الله؟ اذكر لي موقفا، بين لي موقفا تقول: أنا نصرت الله في الموقف فلان. إذا سألك الله هذا السؤال يوم القيامة: يا عبد الله، أنا أمرتك كونوا أنصار الله، فهل نصرتني؟ هتسأل عن هذا. فين نصرك لله جل جلاله؟ فين الموقف اللي نصرت فيه ربنا جل جلاله؟ مطلوب. والسؤال: يعني إيه المطلوب مني بالضبط؟ المطلوب منك ان انت تنصر ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما احد صبر على اذى سمعه من الله. وربنا قال: ان الذين يؤذون الله ورسوله. ففي ناس النهاردة بتؤذي ربنا كتير جدا جدا جدا جدا. النهاردة على النت الالحاد بقى، واللي ادخل على النت يعني وارد على الملحدين، لا اوعى تعمل كده. لا، ده انا بقول لك انصر ربنا بطريقة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وانذر عشيرتك الاقربين. انت مسؤول مسؤولية مباشرة عن البيئة المحيطة حولك، عشيرتك الاقربين: ابوك وامك، أخوك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك وولادهم. إذا كنت متزوج، زوجتك وأولادك دول أولى حاجة بيك في الأول، دول في الأول في البداية مسؤول عنهم، مسؤول مسؤولية تامة، انك انت تنصر ربنا على اللي في دماغهم، تنصر ربنا فيهم. قول لي ازاي؟ برضو مش فاهم، يعني اعمل ايه تحديدا؟ خلينا نقول في الحلقة القادمة ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.